إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه خلق الزمان وجعل السنة 12 شهرا، منها 4 أشهر يا عباد الله خصها الله عز وجل وميزها عن بقية الشهور، فجعلها سبحانه وتعالى حرما. وهاتي الأشهر الحرم قد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جماد وشعبان. والحديث متفق عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الأشهر الحرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. شهر رجب يا عباد الله الذي سيحل عليكم غدا، هذا الشهر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ورجب شهر مضر الذي بين جماد وشعبان. وقوله رجب شهر مضر ليميزه صلى الله عليه وسلم عن رجب ربيعة، فإن رجب المحرم عند ربيعة كان بين شعبان وشوال الذي هو اليوم رمضان، فلهذا أكد صلى الله عليه وسلم بأنه رجب الذي هو شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. وشهر رجب يا عباد الله هو شهر رجب الفرض، وذلك لانفراده عن بقية الأشهر الحرم، فهي 3 متواليات، وهو وحده يا عباد الله في وسط السنة. وقد ذكر العلماء في ذلك أن الأشهر الحرم حرم فيها القتال لأجل أن يأمن الناس السائرون إلى بيت الله الحرام، فحرمت 3 منها متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأجل أن يسير الناس إلى الحج. وانفرد تحريم شهر رجب لأجل أن يسير الناس إلى بيت الله في نصف العام، لأجل أن لا يخلو الزوار منه يا عباد الله، فيبقى البيت معمورا في أول السنة وآخرها وفي وسطها أيضا. والعرب في الجاهلية يا معاشر المسلمين كانوا يعظمون شهر رجب ويخصونه بأعمال كالذبح وغيره، فلما جاء الإسلام أثبت الحرمة لشهر رجب وأبطل ما أحدثه الناس فيه وخصوه من العبادات والقرب كالذبح والصلاة والصيام وغير ذلك. فإن المسلم يا عباد الله يتعبد ربه في شهر رجب كغيره من الأشهر، من غير أن يخص شهر رجب بعبادة ولا قربة خاصة به، فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذبح يا عباد الله الذي كان معروفا في الجاهلية، يذبحون ذبيحة في رجب تسمى بالعتيرة، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا فرع ولا عتيرة. متفق عليه. ودلهم صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يذبحوا أن يذبحوا في أي شهر كان دون تخصيص رجب بالذبيحة. نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذبحوا لله في أي شهر كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم عباد الله، إن شهر رجب لا يختص بذبح يا عباد الله، كما أن الصيام أيضا، كما أن الصيام أيضا، وهو عبادة عظيمة جليلة. من شاء أن يتطوع بالصيام فيما اعتاده في شهر رجب فله ذلك يا عباد الله، كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أشهر من رجب فله ذلك. أما أن يخص شهر رجب بصيام لأجل فضيلة فيه، ألا فاعلموا رحمكم الله أن مثل هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد في فضل شهر رجب وصيامه أو صيام أيام معينة فيه حديث يصح للحجة، كما قال ابن حجر رحمه الله: وكل ما روي في فضيلة الصيام في شهر رجب فهو كذب مفترى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فإياكم يا عباد الله أن تخصوا شهر رجب بصيام لأجل فضيلة فيه، فهذا ما صح عن نبينا ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمر يا معاشر المسلمين بالنسبة للصلاة، فليس للعبد أن يخص شهر رجب بصلاة خاصة كالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب، يصلونها في أول ليلة جمعة من شهر رجب بصفة خاصة بعد العشاء أو بين العشاءين، فهي صلاة محدثة عباد الله ما أنزل الله بها من سلطان، والأحاديث التي رويت في فضيلتها هي أحاديث باطلة كذب لا تصح، كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، وقال رحمه الله بأن صلاة الرغائب بدعة عند جمهور العلماء. فما أجمل لزوم السنة يا عباد الله والحرص على الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وفيما شرعه لنا عليه الصلاة والسلام. وكذلكم الأمر بالنسبة للاعتمار في شهر رجب، من شاء يا عباد الله أن يعتمر في شهر رجب فله ذلك، ولكن يا معاشر المسلمين من غير أن يعتقد بأن للاعتمار في شهر رجب فضيلة خاصة وأن الاعتمار في شهر رجب يعظم على الاعتمار في غيره، فإنه ما صح في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا. أما إذا سأل العبد عن زمان يفضل فيه الاعتمار فإنه شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أن عمرة في رمضان تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام. ألا فاتقوا الله يا عباد الله والزموا نهج نبيكم وما علمكم إياه عليه الصلاة والسلام، إلزموا سنته، فإن لزوم سنته يا عباد الله فيها الخير في الدارين. وما أحوجنا يا معاشر المسلمين إلى لزوم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف وكثرة المحدثات، وهو الذي أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي. عباد الله، إن لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا في كل وقت، فهذا الشهر الذي سيحل علينا الذي هو شهر رجب يا عباد الله هو كغيره من الشهور، فلا تخصوه يا رعاكم الله بعبادة خاصة لاعتقاد الفضيلة فيها إلا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والمعلوم عباد الله أن هذا الشهر هو شهر حرام. نعم إنه يتميز مع الأشهر الحرم عن غيرها من الأشهر بأنها أشهر حرمها الله وحرم الظلم فيها، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله عز وجل حرم الظلم يا عباد الله في كل وقت، وحرم الظلم كله وجعله سبحانه وتعالى بيننا محرما: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لكن الله عز وجل جعل الظلم في الأشهر الحرم ومنها رجب أكثر إثما وأعظم جرما، فإن الظلم منهي عنه في كل وقت يا عباد الله، ولكنه في الأشهر الحرم ومنها رجب هو أشد نهيا. فاتقوا الله عز وجل واحذروا يا عباد الله من ظلم أنفسكم في كل وقت، واحذروا من ظلم أنفسكم على وجه الخصوص في الأشهر الحرم. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تبارك وتعالى: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، فحري بالعبد المؤمن أن يجتنب ظلم نفسه خاصة في الأشهر الحرم. والعبد الذي يجتنب ظلم نفسه يجتنب ثلاثة أمور: يجتنب ظلم نفسه بالشرك بالله، وظلم نفسه بالبدع والمحدثات، وظلم نفسه بالمعاصي والذنوب والإصرار عليها. عبد الله، لا تظلم نفسك بالشرك بالله سبحانه وتعالى، بأن تجعل لله نداً وهو خلقك، عباداتك كلها اجعلها لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عبد الله، صلاتك اجعلها لله، صيامك لله، حجك لله، إحسانك للخلق اجعله لله، كل عباداتك لله. واحذر أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الشرك الذي هو أظلم الظلم. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. نعم عباد الله، من أشرك بالله فقد ظلم نفسه ظلما عظيما، وهو أول ظلم يحرص العبد على اجتنابه خاصة في الأشهر الحرم يا عباد الله. ومن اجتنب ظلم نفسه بالشرك بالله جل وعلا فليعلم أنها حسنة عظيمة تجلب له الخير في الدارين، الأمن والاهتداء والسعادة الأبدية. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واحذر عبد الله أن تظلم نفسك بالبدع والمحدثات، فإنها شر كلها وضلال كما بين صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على التحذير من البدع والمحدثات، ويأمرنا بلزوم سنته وطريقته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو أمر عظيم عباد الله، أعني لزوم سنة رسول الله واجتناب البدع والمحدثات، ولهذا كان يحذرنا صلى الله عليه وسلم منها، لأن أمرها خطير على دين العبد يا عباد الله. الأمر الذي فقهه خيار الأمة سلفها والأئمة من بعدهم، فلهذا كانوا يكثرون عباد الله من الإنكار والتحذير من البدع وأهلها. هذا صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: إنما أنا متبع ولست مبتدع، فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ويقول رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والتبدع. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويرحم الله أبا عبد الله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى، الذي قال كلمة عظيمة استقاها رحمه الله تبارك وتعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار الثابتة عن صحابة رسول الله، فهو رجل أثري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للزوم سنة سيد المرسلين، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن ظلم النفس الثالث الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم في كل وقت وفي الأشهر الحرم على وجه الخصوص ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي يا عباد الله ظلم للنفس. قال الله جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإن الذي يتعد حدود الله بأن يقع فيما حرم الله جل وعلا قد ظلم نفسه يا عباد الله، ولم يحسن إليها لأنه جرها إلى الشقاء والعياذ بالله. فاتق الله يا عبد الله، واحرص على اجتناب الذنوب والمعاصي وعدم ظلم نفسك بها. وكلنا يا عباد الله نعلم بأننا واقعون فيها غير سالمين منها، ولأجل هذا فإن الله جل وعلا الرحيم بنا يا عباد الله قد فتح لنا باب التوبة أن نستغفره سبحانه وتعالى من ظلمنا لأنفسنا بالذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد أثنى الله جل وعلا على عباده المتقين الذين يستغفرونه من ظلم أنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فما أحوجنا عباد الله إلى كثرة استغفار ربنا سبحانه وتعالى من ظلمنا لأنفسنا، وهو الأمر الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال له صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والمعنى أنه دعاء يكرره في كل صلاة يا عباد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث متفق عليه. ما أحوجنا عباد الله أن نكثر من هاته الدعوة التي نرجو قبولها من الله جل وعلا، فيغفر لنا سبحانه وتعالى ظلمنا لأنفسنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا اجعل بلادنا بلادا مطمئنة آمنة، ومن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا في غزة وفلسطين. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم قهم الجوع والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا عليك بعدوهم وعدونا وعدوك. إلهنا إن اليهود قد بغوا وطغوا واعتدوا على عبادك المؤمنين، فاللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم يا قوي يا عزيز يا جبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.